بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن نجدد العهد معكم في هذه الدورة العلمية المباركة لنتحدث عن سنة خير البرية نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. نحاول أن نعزز الثقة بهذا الميراث النبوي وندفع الشبهات المثارة حول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تطمئن نفوسنا وحتى يعلم القاصي والداني أن ديننا محفوظ وأن القرآن الكريم محفوظ بحفظ الله عز وجل له، وأن السنة النبوية كذلك محفوظة بحفظ الله تعالى لها حين سخر لها علماء الحديث الذين قال فيهم سفيان الثوري: الملائكة حراس السماء، وأهل الحديث هم حراس الأرض، أي أنهم يحرصون الشريعة من أولئك الزنادق الذين يريدون إفسادها وتحريفها كما حرفت الكتب السماوية القديمة. فأهل الحديث هم الذين يذبون الكذب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في كل زمان ومكان، حتى قيل قديما: لولا الدفاتر والمحابر، أي دفاتر ومحابر أهل الحديث، لا خطبت الزنادقة على المنابر. فهم الذين يكشفون شبه الملبسين، وهم الذين يوضحون المحجة للناس حتى لا يشكوا في دينهم. وغير خاف عليكم أننا في هذا العصر نعاني من هجمة شرسة قوية للسنة النبوية خاصة ولصحيحي البخاري ومسلم، فينبغي على الناس أن يتعلموا أمر دينهم وأن يفهموا ماذا يراد بأصولهم. الأصل أن نطرح أو أن لا نطرح مثل هذه المواضيع، إنها مواضيع علمية، لكن لما كانت هذه المواضيع تطرح على وسائل التواصل الاجتماعي وأهل الباطل أصبحوا يتفننون في إلقاء باطلهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك وجب التصدي لهم وتبسيط هذه المسائل للناس حتى يكونوا على بينة من أمرهم، وحتى لا يؤخذ الواحد من الشباب على حين غرة فيوقعونه في الشك والعياذ بالله. لأجل هذا نتكلم في محاضرة اليوم حول قضية مهمة وخطيرة، وهي شبهة من أشهر شبه المبطلين أعداء السنن، يريدون من ورائها التشكيك في سنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهذه الشبهة أمرها غريب عجيب. لماذا؟ لأن المبطلين يجتمعون على تكرارها واجترارها في كل زمان ومكان، فوجب التركيز عليها وتفنيد الشبهات المثارة حولها. إنها شبهة تدوين الحديث وكتابته في العصور الأولى. لماذا اخترنا هذا الموضوع؟ إن هذا الموضوع يلبس به كثيرا أعداء السنة في هذا العصر، فما من طاعن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ويبدأ طعنه بالتشكيك في مصداقية الأحاديث بسبب كونها لم تدون في القرن الأول، وإنما دونت في عصر التدوين على حسب زعمهم وقولهم في القرن الثالث الهجري، ومنهم من يقول في القرن الثاني الهجري. وكان هذه الأحاديث كانت ضائعة وكانت محل نسيان، لقرن من الزمان فدخل فيها ما دخل وتغير فيها ما تغير فهي لا تستحق الثقة. هذه الشبهة أيها الأحبة كررها أعداء الإسلام، وأبرز من أحياها في هذا العصر هم المستشرقون، أعداء الإسلام من الكفار درسوا ديننا ونفخوا في هذه الشبهة وقالوا هذه السنة التي جعلتموها دينا تتدينون به لم تدون إلا بعد قرن أو قرنين من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت ضائعة لمدة قرن من الزمن، حتى جاء أهل التصانيف كالإمام مالك ومعمر بن راشد والبخاري ومسلم فكتبوا هذه الأحاديث في كتبهم، إذن فهي غير موثوقة، فأرادوا أن يضربوا ضربة قوية تهدم أركان السنة، حتى إذا جاءك يشكك في حديث يقول لعل هذا الحديث مما أدخل في ذلك القرن وفي تلك المرحلة التي لم تدون فيها السنة النبوية. تلقف هذه الشبهة أعداء الإسلام المعاصرين وهم العقلانيون الحداثيون والقرآنيون وحق أن نسميهم النكرانيون، هؤلاء كلهم ما من أحد منهم يطعن في السنة إلا يبدأ بهذه الشبهة، يقول لك أول شيء السنة لم تكتب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بعكس القرآن الكريم، فقد تلقف هذه الشبهة هؤلاء، فذكرها مثلا محمود أبو ريا في كتابه أضواء على السنة المحمدية وهو أشهر كتاب في هذا العصر في الطعن في السنة، وقد رد عليه الإمام المعلم اليماني رحمة الله عليه في كتابه الأنوار الكاشفة، كذلك المغربي الذي ذكرته لكم أيلاد رشيد في كتابه صحيح البخاري نهاية أسطورة تكلم قال هذه السنة لم تكتب في العهد الأول. عندنا كذلك رجل يقال له إبراهيم فوزي أفرد هذه القضية بمصنف سماه تدوين السنة، أراد التشكيك في هذا التراث وهذا الإرث النبوي من خلال التشكيك في تدوينه، ثم اجترها وانظروا الباطل ينتقل من مبطل إلى آخر، والشبه يتوارثها أهل الأهواء. ثم تلقف هذه الشبهة دعاة العقلانية ودعاة اللادينية في هذا العصر وأخذوا يلبسون على الأمة أمر دينها، فممن قال بها صاحبنا عدنان إبراهيم خطيب النمسا، فقد سمعته في أحد التسجيلات يخطب ويهرج كعادته ويقول لا يمكن أن أثق في هذه السنة لأنها لم تدون في العهد الأول، ولأن الخلفاء الراشدين منعوا من تدوينها وكتابتها، وهذا يدل على أن السنة لم يرد لها أن تكون دينا. وذكرها كذلك رجل يقال له عدنان، لا ليس بعدنان، عدنان عدنان الرفاعي المهندس صاحب كتاب المعجزة القرآنية، وهذا رجل قرآني آخر نكراني طعن في السنة بهذه الشبه، وهكذا محمد شحرور، وهكذا كل طاعن من الحداثيين والليبراليين وأعداء السنة كلهم يجمعون على هذه الشبهة. فنحن إذا جلينا أمر هذه الشبهة رددنا على جميع هؤلاء، ونحن إذا نشرنا بين الشباب القصة الحقيقية لتدوين السنة النبوية حصلناهم من الشبه ومن التشكيك الذي يمارسه أولئك المبطلون. فمثل هذه القضايا نطرحها لأن أهل البدع طرحوها، والأصل أن لا نتكلم في مثل هذه الأمور إلا أن تدعو الحاجة إلى ذلك، والحاجة أظن والله أعلم داعية إلى هذا الأمر، خاصة وأن أعداء الإسلام يبسطون ويبثون شبههم في قوالب على وسائل التواصل الاجتماعي، ونحن إن تأخرنا عن الركب ولم نحصن الشباب سيغلبنا أولئك بإعلامهم وبنشاطهم، فينبغي أن نوضح هذه الأمور لجميع الناس حتى إلى عامة الناس، ينبغي أن يكونوا فكرة عن هذه السنة وتاريخها وكيف وصلت إلينا، فهذا أمر مهم جدا. إذا قضية تأخير تدوين السنة النبوية قضية مهمة جدا، ينبغي على المسلمين أن يحصل خلاصة الأمر فيها. قلنا الذين قالوا بها هم أعداء الإسلام من المستشرقين، ثم تبعهم على ذلك المستغربون وهم أقوام من بني جدتنا يتكلمون بلغتنا ولكنهم يجترون أقوال أعداء الإسلام ويطرحونها على أساس أنه قول جديد وأنه نقد جريء للتراث الإسلامي ونحوها من الألفاظ الرنانة، وهم في الحقيقة يقلدون أقوال أعداء الإسلام. وحتى المستشرقين لا يأتون بمثل هذه الشبه من لدن أنفسهم. المستشرقون ماذا فعلوا؟ نبشوا في تراث المسلمين، بحثوا في الكتب في المخطوطات، فوجدوا أهل الأهواء قديما كالمعتزلة والجهمية ونحوهم عارضوا السنة بمعارضات مختلفة، فهم استثمروا تلك المعارضات وأعادوا إحياءها ونفخ الروح فيها في هذا العصر. فقضية تدوين السنة ليست من كيس المستشرقين، وهذا مما وقفت عليه من خلال بحثي في هذه القضية، وقل من نبه على هذا الأمر، وهو أن إثارة شبهة كتابة السنة ليست من كيس المستشرقين، بل هي من تراث الجهمية الذين أجمعت الأمة على تكفيرهم وتضليلهم. فقد ذكر عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه النقد على بشر بن الحارث المريسي المتوفى، يعني عثمان بن سعيد المتوفى سنة 80 و200 للهجرة، يعني في القرن الثالث الهجري، ذكر في كتابه أن ابن الثلجية وغيره من الجهمية احتجوا عليه في رد الأحاديث بأنها لم تدون. يقول عثمان بن سعيد الدارمي: باب الحث على طلب العلم والرد على من زعم أنه لم يكتب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فمن أين صح عندك أيها المعارض ما ادعيت أنها لم تكتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده حتى قتل عثمان؟ إذن هذه المقالات أصلها قديم، وإنما أحياها هؤلاء المعتزلة الجدد. لذلك لما يقوم عدنان إبراهيم مثلا ويريد أن يخبرنا أنه اكتشف شيئا في سنتنا، نقول له: هون على نفسك وأربئ بنفسك، فهذه القضايا التي تطرحها ليست بالجديدة، قضايا طرحت في القرن الثاني والثالث الهجري، وما أنت إلا أداة من أدوات أعداء الإسلام تطرح هذه الشبه بأسلوب المعاصر فقط، وإلا فأنت أقل من أن تأتي بأشياء لم يأتي بها الأولون. فهذه قضية تدوين السنة النبوية التي كرر الكلام فيها أعداء السنن في هذا العصر، فينبغي علينا أن نتكلم فيها بإسهال. قبل أن نخوض في قضية تدوين السنة ينبغي أن نفهم هذه القضية، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم ويحدث أصحابه وهم معه، فهم يحفظون حديثه ويبلغونه إلى الأمة، وهكذا إلى أن وصل إلينا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم موثقا بفضل الله عز وجل ثم بفضل جهود علماء الحديث. ينبغي أن نفرق بين ثلاث مصطلحات: المصطلح الأول الكتابة، المصطلح الثاني التدوين، المصطلح الثالث التصنيف. فالكتابة في اللغة هي خط الشيء، يعني أن تخط الشيء فتكتبه، والكتابة كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء المستشرقين لا يفرقون بين هذا الأمر، لذلك وقعوا في تخاريط عظيمة. التدوين هو أن تجعل الشيء في ديوان بعد أن تكتب في أوراق متفرقة، تجمع هذه الأوراق وتجعلها في ديوان، هذا هو التدوين. وهذا التدوين كان في نهاية القرن الأول الهجري وبداية القرن الثاني الهجري في عصر عمر بن عبد العزيز كما سيأتينا. وهناك شيء آخر يسمى التصنيف، التصنيف هو التمييز والترتيب، وهو أن تصنف أوراقك وديوانك على طريقة معينة، فتضع أحاديث الأحكام في جهة، أحاديث العقائد في جهة، وترتبها على حسب الأبواب الفقهية ونحوها. فالكتابة بدأت أولا، ثم جاء التدوين الرسمي في نهاية القرن الأول الهجري، ثم جاءت المصنفات في القرن الثاني الهجري، إلى أن انتشر التصنيف في السنة النبوية. فينبغي أن نفرق بين هذه الأشياء الثلاثة. فإذا قال مثلا الإمام الزهري أنا أول من دون العلم، لا يعني هذا أنه أول من كتب الأحاديث هو الإمام الزهري المتوفى سنة 125 للهجرة، لا، يعني أول من دون، أول من جعل السنة في ديوان، ديوان خاص. فهذا هو معنى قول الإمام الزهري رحمه الله أول من دون العلم هو أنا. كذلك الأثر الذي أخرجه الإمام البخاري معلقا في صحيحه، وهذا الأثر مهم جدا في هذه القضية، وهو أن الخليفة عمر بن عبد العزيز بعث إلى أبي بكر عمرو بن حزم أن أكتب حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإني خشيت دروس العلم وذهاب العلماء، وأمره بكتابة العلم وجمعه. وقام الإمام الزهري رحمه الله بجمع هذه الأحاديث وجعلها في دفاتر، وأرسل إلى كل مصر من الأمصار هذه الدفاتر. المستشرقون لعجمتهم ظنوا أن أول مرة تكتب فيها السنة هي في عصر الإمام الزهري، وهذا خطأ. أول ما دونت السنة تدوينا رسميا برعاية الخلافة كان في هذا العصر. وليس معنى هذا أن قبل القرن الأول أن السنة لم تكن مكتوبة، فقد كتب الصحابة، كتب عبد الله بن عمرو بن العاص، وكتب كثير من الصحابة، وهذا سيأتينا إن شاء الله مفصلا مبينا، وكتب الإمام أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن هذه قضية تدوين السنة، وهذا هو الفرق بين هذه المصطلحات. كتابة السنة النبوية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا أريد من إخواني الكرام أن يركزوا معي وأن يعيدوني سمعهم حتى يفهموا كيف جاءت هذه السنة وكيف وصلت إليها. باختصار شديد، في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يعيشون في شبه الجزيرة العربية، صحراء، مواد الكتابة غير متوفرة، وكانت العرب قديما تعتمد على حفظها في كل شيء، تحفظ أنسابها، تحفظ أشعارها، تحفظ تاريخها والغزوات التي قامت بها القبائل، فكل شيء يحفظه العرب، وكانت عندهم حافظة قوية جدا. يعني تستطيع أن تقول أن الأمة العربية كانت أمة بيان وحفظ. والدليل على ذلك أن القرآن الكريم لم يكتب كاملا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما كان بعض الصحابة يكتبون، وأدوات الكتابة غير متوفرة، ما عندهم ورق مثلنا نحن. كانوا يكتبون القرآن الكريم على اللخاف وعسب النخل وشيء من العظام ونحوها، حتى أضعكم في الصورة، صورة في شبه الجزيرة العربية كيف كانت الكتابة. ما عندهم شو وسائل كبيرة، القرآن ما لقوا شو أن يكتبوه، فكتبوه على جريد تاع النخل، يكتبوا آيات، فوسائل غير متوفرة، ويعتمدون على حفظهم. الصحابة من أحفظ الناس، من أضبط الناس، إذا كانوا يحفظون الآلاف المؤلفة من أبيات الشعر لا يسقطون ألفا ولا واوا، فلا يعني تستبعد أن يحفظوا القرآن الكريم ويحفظوا سنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. والصحابة كانوا يعتمدون على الحفظ في كل شيء، وكانوا يحفظون كل شيء، وكانوا يعتمدون على ذاكرة في كل شيء، وقد مشوا على ذلك برهة من الزمان. كذلك الكتبة كانوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قلة الذين يكتبون، لأن أمة التي بعث فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أمة أمية، والذين يكتبون كانوا قلة، فاشتغلوا بتدوين القرآن الكريم، فدونوا ما استطاعوا من القرآن الكريم، وهو محفوظ عند الصحابة يحفظونه عن ظهر قلب. ومع هذا كان بعض الصحابة يكتب ما يعجبه وما يهمه من الأحاديث. فالكتابة كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حياته، لكن العمدة ليست على الكتابة. وهنا الفرق بيننا وبين المستشرقين، هم يزعمون أن الكتابة هي سنام الأمان من ضياع السنة، ونحن نقول لا، حتى الكتابة قد يدخلها التغيير والتصحيف والتحريف والرواية بالمعنى. السنة ما حفظت بالكتابة، حفظت بحفظ الصحابة لها حفظ صدر، وبتوثقهم وتوثيقهم لها أو لبعض أحاديثها بالكتابة. والدليل على أن الكتابة كانت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة واردة عنه عليه الصلاة والسلام. من ذلك حديث المشهور، حديث عبد الله بن عبد العاص الذي رواه الإمام أبو داود في سننه بسند صحيح، قال عبد الله بن عمرو: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فنهتني قريش، قالت: نبي الله يتكلم في الغضب والرضا، لا تكتب. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأومأ بأصبعه، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق. إذن الكتابة كانت موجودة، وكان عبد الله بن عمرو العاص يكتب السنة النبوية. إذن هذا رد واضح بين على المستشرقين وعلى أتباع عدنان إبراهيم أن السنة كانت تكتب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد كان عبد الله بن عمرو العاص كان يكتب ما يخرج من بين شفتي الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهذا هو دليلنا الأول. الدليل الثاني ما أخرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح عليه مكة قام خطيبا، فخطب خطبة طويلة في الناس، بيّن فيها حدود الحرم وبيّن فيها أشياء كثيرة. ثم في آخر خطبته قام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، قال: يا رسول الله اكتب لي. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. اسمع الخطبة وفيها أحكام، والرجل يمني ليس من أهل الجزيرة، يعني ليس من أهل المدينة وليس من أهل مكة، يريد إذا رجع أن يبلغ العلم إلى قومه. قال: يا رسول الله اكتب لي. فأمر أصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. إذن الكتابة كانت موجودة، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بكتابة حديثه. نزيدكم حديثا آخر رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح، وقد صححه شيخنا الألباني رحمة الله عليه. يقول عبد الله بن عمرو أنه جاءه رجل فسأله: أي المدينتين تفتح أولا؟ فقام إلى صندوق له حلق، يعني صندوق له أقفال، وأخرج منه كتابا وقال لذلك السائل عبد الله بن عمرو الصحابي، قال له: بينما نحن حول رسول الله عليه الصلاة والسلام نكتب، إذ قال رجل: يا رسول الله أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينية أم رومية؟ يعني عاصمة الترك ولا عاصمة الروم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قسطنطينية أولا، يعني القسطنطينية هي أول ما يفتح. وقد وقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وفتحت القسطنطينية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا قول عبد الله بن عمرو: بينما نحن حول رسول الله عليه الصلاة والسلام نكتب. إذن هذه ثلاث أحاديث صحيحة واضحة بين في أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تكتب أحاديثه في عهده وبحياته. فكل إنسان يأتي يشككنا في سنة نبينا ويقول لم تكتب السنة طيلة قرن من الزمن، نقول له كذبت، عندنا الأدلة الواضحة البينة على أن السنة كتب شيء منها. نحن نعم لا ندعي أن جميع السنة كتبت في عهد الرسول، ولا حاجة لنا بذلك، لأن حفظ السنة بالنسبة إلينا هو حفظ صدور وتوثيق في بعض الكتب، وهذا يكفي في توثيق السنة. إذا كانت أشعار العرب حفظت ووثقت حفظ صدر، حفظ السنة النبوية كذلك من هذا الأمر، الأمر لا حرج فيه إن شاء الله. من أدلتنا كذلك كتابات وكتب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والرؤساء وإلى عماله في الأمصار، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بكتابة بعض الأحكام ويرسلها إلى الأمصار. مثال ذلك كتابه عليه الصلاة والسلام لعمر بن حزم عامله على اليمن في أصول الإسلام والزكاة ونحو إليها، كذلك كتابه إلى وائل بن حجر لقومه في حضرموت، وغيرها من الكتب التي كان يرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الكتب ماذا فيها؟ فيها كلام الرسول. إذن السنة كانت تكتب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حجة في من طعن في مصداقيتها بسبب أنها لم تكتب. هذا في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته. في عصر الصحابة رضي الله عنهم لا زالت الكتابة موجودة. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص أو قبل ذلك، يقول الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه كما في البخاري: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. هذا أبو هريرة رضي الله عنه يصرح ويقول: أنا أكثر الناس حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه فاقني لأنه كان يكتب وكنت لا أكتب. الصحابة منهم من كان يكتب، ومنهم من كان يحفظ، ومنهم من كان يكتب ليراجع، فإذا راجع حفظه أحرق ما كتب. السبب في ذلك أن لا يتكل الناس على الكتابة ويترك الحفظ، وهو الأصل في حفظ سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك كتب جابر بن سمرة بعض الأحاديث وبعثها إلى عامر بن سعد بن أبي وقاص بناء على طلبه، والحديث في صحيح مسلم. كذلك سمع أنس بن مالك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله إلا دخل الجنة. قال أنس بن مالك: فأعجبني هذا الحديث فقلت لأحد أولادي أكتبه، فكتبه. هذا كذلك في صحيح مسلم. فهذه أدلة متكاثرة تدل أن الكتابة كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الصحابة رضي الله عنهم إذا أعجبهم حديث كتبوه ودونوه زيادة في التوثيق. لا يعني هذا أن الأحاديث التي لم تكتب هي أحاديث غير موثوقة، لا، بل هي محفوظة. أن الصحابة كانوا يعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث سردا، كانت أقواله كلمات معدودة لو عدها العاد لأحصاها كما قالت عائشة رضي الله عنها. فكيف لا يحفظ الصحابة أحاديثه وهي واضحة بينة يكررها عليهم وفيها حكم، وقد أوتي الرسول صلى الله عليه وسلم جواب حكم. إذا كان الناس اليوم يحفظون القصائد والأشعار الطويلة، أيعجز الصحابة عن حفظ أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وهم الذين يحبونه حبا جما، وهم الذين لا يحدون النظر إليه تعظيما له، يحفظونها وهم أهل حفظ. إذا كان الشباب التائه المائه اليوم يحفظون أغاني محبيهم حفظا تاما، أيعجز الصحابة أن يحفظوا حديث حبيبهم محمد صلى الله عليه وسلم؟ أمر سهل جدا، خاصة أن العرب معروفة بالحفظ، معلقات السبع وغيرها من أشعار الجاهلية كانوا يتداولونها في الأسواق كسوق عكاظ مثلا. فالشعر عندهم صنعة، وحفظ هذه الأشعار صنعة واضحة بينة، فلا نستبعد أن يحفظ الصحابة أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك بعض الصحابة اتخذ صحفا، وهذا دليل أنهم كانوا يكتبون. من أبرز الصحف صحيفة علي بن أبي طالب، كانت عنده صحيفة وكان يضعها في جراب سيفه. قيل له: هل ترك لكم رسول الله عليه الصلاة والسلام شيئا؟ قال: لا، إلا هذا القرآن أو ما في الصحيفة أو فهما يؤتيه الله عز وجل لكتابه. قيل له: ما في الصحيفة؟ قال: فيها فكاف الأسير والعقل أن لا يقتل مسلم بكافر، أي أنه كتب بعض الأحاديث وجعلها في قراب سيفه. فهذه الصحيفة التي كتبها أو كانت عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كذلك عبد الله بن عمرو كانت عنده أو عنده صحيفة تسمى بالصحيفة الصادقة، فقد كان يعتز بها عبد الله بن عمرو بن العاص ويقول: هذه الصادقة ما سمعتها من رسول، ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبينه أحد. إذن الصحابة كانوا يكتبون، وكانت عندهم بضعة أحاديث سمعوها من الرسول صلى الله عليه وسلم فكتبوها ودونوها، وهم مع ذلك يحفظون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. كما تأتي أنت مثلا وتسجل حديث هذا بمسجل، كذلك الصحابة رضي الله عنهم يسجلون ما قاله نبيهم عليه الصلاة والسلام في أذهانهم، ويحفظون أقواله حفظا متقنا لشدة حبهم له صلوات ربي وسلامه عليه. تفضل. نعم، حبر الأمة عبد الله بن عباس. نعم نعم، الصحابة كنية حبر الأمة، الحبر هو العالم بمعنى أنه الذي يحفظ. هذا ليس في عهد الصحابة فقط، العرب قديما كانت تحفظ كل شيء، عندهم ذاكرة عجيبة في الحفظ، وبقي هذا الأمر إلى أجيال يعني متباعدة. أعطيك مثال واحد، شعبة بن الحجاج أبو بسطام، توفى سنة 50 و100 للهجرة، أمير المؤمنين في الحديث، يعني ليس في عصر الصحابة وليس في عصر التابعين، بينما جاء من بعدهم، يعني مات 150 سنة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول لأصحابه: لو شئت لأنشدتكم شهرا من الشعر لفعلت، لا أعيد. يعني قال لو أشاء، هو محدث، لو أشاء أنشدتكم القصائد التي أحفظها شهرا، وأنا أنشد لكم القصائد التي أحفظها، لا أعيد قصيدة ولا أعيد بيتا. صوروا كمية الحفظ اللي عند هذا الرجل، وهذا الرجل ليس في عصر الصحابة، متأخر عن عصر الصحابة بقرن، فما بالك بالصحابة، حفظ قوي جدا. وبسبب العجمة وهؤلاء المستشرقون لا يعرفون البيئة العربية، يستغربون كيف يحفظون مثل هذا الأشياء. تفضل يا أخي إبراهيم. نعم، في حفظهم لأنسابهم، نعم، ولمغازيهم وتواريخهم، نعم، هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ننتقل إلى العصر الذي بعده، عصر التابعين. التابعون هم الذين أدركوا الصحابة وأخذوا عنهم. انتشرت وزادت الكتابة مع توفر وسائل الكتابة، ليس كعهد الرسول صلى الله عليه وسلم، انتشرت الكتابة وكتب التابعون. مثلا سعيد بن جبير قال: كنت أكتب عند ابن عباس في صحيفتي حتى أملأها، ثم أكتب في ظهر نعلي، ثم أكتب في كفي، يعني يكتبون في كل شيء. كذلك روى الخطيب بسنده عن الإمام عامر الشعبي أنه كان يقول: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط، فهو خير لك من موضعه من الصحيفة، فإنك تحتاج إليه يوما ما. الحسن البصري قال: ما قيد العلم بمثل الكتاب، إنما نكتبه لنتعاهده. وكان أنس بن مالك يحث أولاده على كتابة العلم، فيقول: يا بنية قيدوا العلم بالكتاب. وكان يقول: كنا لا نعد من لم يكتب علمه علما. إذن هكذا صارت السنة النبوية في عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصر الصحابة، عصر التابعين، حتى جاء عصر التدوين الرسمي للسنة النبوية، وهو في نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني الهجري، وبالضبط في عهد عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز كان هو الخليفة أو أمير المدينة، كتب، وكان رجلا فاضلا، تعرفون مناقبه، كتب إلى عامره أبي بكر بن عمرو بن حزم أو إلى أبي بكر بن حزم أن انظر ما كان من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. فهل الخليفة الراشد أمر بتدوين السنة أمرا ماذا جازما واضحا بينا؟ قال ابن شهاب: أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن فكتبناها دفترا دفترا، فبعث إلى كل أرض لها أو له عليها سلطان دفترا منها. هذا الذي لم يفهمه المستشرقون، ظنوا أن السنة لم تكتب إلا بأمر عمر بن عبد العزيز. الحقيقة أن كما ذكرنا لكم كتبت في عهد الصحابة وفي عهد التابعين. أما التدوين الرسمي أي جمع هذه المكتوبات في ديوان يعني في كتاب، فكان في عهد عمر بن عبد العزيز، وكلف بذلك أمير المؤمنين في الحديث الإمام ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه، متوفى سنة 24 و100 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك انتشر التصنيف في السنة النبوية بحكم تطور وسائل الكتابة وتوفر الأمور التي يكتب عليها، فصنف العلماء الكتب تصنيفا على حسب المواضيع وعلى حسب المسانيد وعلى حسب الشيوخ ونحوها، وبدأت المصنفات تظهر شيئا فشيئا. فكتب مثلا عبد الملك بن جريج وهو تلميذ الإمام الزهري كتابا اسمه الجامع والسنن. سعيد بن أبي عروبة كذلك هم كبار علماء البصرة كتب كتابا سماه السنن. محمد بن أبي ذئب له موطأ، تعلمون أن موطأ الإمام مالك رحمه الله ليس هو بأول الموطئات تأريفا، بل سبقه إلى ذلك مثلا ابن أبي ذئب وكان من علماء المدينة له كتاب اسمه الموطأ. الإمام الأوزاعي هو إمام أهل الشام له كتاب سماه السنن والفقه. إذن هذه الأحاديث في هذه المرحلة تقريبا من النصف الثاني من القرن الثاني الهجري إلى ما بعده من الزمان كتب العلماء وصنف العلماء في جمع أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. معمر بن راشد اليماني شيخ عبد الرزاق الصنعاني له كتاب الجامع، وقد وصلنا ولله الحمد والمنة كتاب الجامع ألف في القرن الثاني الهجري وقد وصلنا ولله الحمد والمنة. كذلك بعده صنف العلماء المصنفات كعبد الرزاق الصنعاني تلميذ معمر له كتاب المصنف ومطبوع موجود عندنا. عبد الرزاق الصنعاني متوفى سنة 11 و200 للهجرة، يعني في القرون الأولى كتبت السنة. أتصور هذا عبد الرزاق الصنعاني متوفى سنة 11 و200 للهجرة كتابه موجود ومطبوع عندنا. إذن السنة مكتوبة منذ القديم والثقة فيها كبيرة جدا. ابن أبي شيبة كذلك متوفى سنة 21 و200 للهجرة كتابه موجود ومطبوع مصنف ابن أبي شيبة. وهؤلاء شيوخ أصحاب الكتب، هؤلاء شيوخ البخاري شيوخ مسلم. كذلك مثلا الإمام أحمد عنده كتاب المسند قد ألفه وصنفه رضي الله تعالى عنه. ثم جاء التصنيف والتمييز والتصحيح والتدقيق، فألف الإمام البخاري رحمه الله كتابه الصحيح، وألف الإمام مسلم كذلك كتابه الصحيح. البخاري توفى سنة 56 و200 للهجرة، والإمام مسلم متوفى سنة 61 و200 للهجرة. إذن في القرن الثالث الحديث دون وجمع وفصل ومحص وبين، ولكن أعداء الإسلام حسدون على هذا التدوين. قل كيف وصل المسلمون إلى هذا الرقي الحضاري في فترة مبكرة؟ إنهم كانوا لا يعرفون هذه الأشياء. في فترة مبكرة كان العلماء يصنفون ويبدعون في التصنيف، ويقال أن الإمام مسلم هو أول من ابتكر المقدمات للكتب. الكفار اليوم يقول لك نحن أول من ابتكر ما يسمى بمقدمة الكتاب، والحقيقة لا، قد سبقهم إلى ذلك علماء المسلمين. فجعل الإمام مسلم للحجاج النيسابوري لكتابه مقدمة، وهذا يدل على أن العلماء تفننوا في التصنيف قبل أن يكتشف هذا الأمر علماء الروم أو علماء الذين يعظمهم الكفار اليوم. إذن فهذه هي تقريبا المراحل التاريخية للتصنيف في السنة النبوية. عرفنا من خلالها أن العلماء اعتنوا بحفظ الحديث وتدوينه وكتابته وروايته والرحلة في طلبه، فكان العلماء يكتبون كل شيء ويحفظون كل شيء، ثم لما جمعوا هذه المادة العلمية قاموا بتصنيفها والتدقيق فيها، فأزاحوا كثيرا من الأحاديث الضعيفة واقتصروا على هذه الأحاديث الصحيحة، وكان من أشهر وأفضلها صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم. فيقال لهؤلاء حتى ولو لم يؤلف البخاري كتابه الصحيح السنة لن تضيع، لأن من قبل البخاري كتبوا هذه الأحاديث. البخاري من أين يأتي بهذه الأحاديث؟ من عند شيوخه. من هم شيوخ البخاري؟ أحمد بن حنبل، عبد الرزاق، أو كذلك أبو بكر بن أبي شيبة، غيرهم من أهل العلم. فالأحاديث موجودة، وما فعله البخاري هو أنه جمع هذه الأحاديث وصنفها وأزاح الضعيف واقتصر على أصح الصحيح. إذن السنة محفوظة عبر التاريخ بحفظ الله لها وبجهود علماء الحديث الذين بذلوا الغالي والنفيس بجمع هذه السنة وتدوينها وتصنيفها وتمييز الصحيح والضعيف منها، ووصلت إلينا مدونة وبقية الكتب بعد هذا تروى بالأسانيد إلى يوم الناس هذا، ولله الحمد والمنة. وهذا الأمر غير متوفر في كتب أهل الكتاب مثلا. أهل الكتاب كتابهم المقدس غير موثق، هناك انقطاع بين زمن عيسى عليه السلام وزمن الحواريين، يعني أسانيد التوراة والإنجيل غير متصلة، هناك فجوات لا نعرف ماذا حدث فيها. أما السنة عندنا فهي موثقة في كل عصر، في كل عصر من العصور، إلا وعندنا شهود على أن هذا الحديث قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد اعترف بعض المستشرقين المنصفين، لأن بعض المستشرقين عندهم عقلية علمية، كيف قال الحق يقول، بعض المستشرقين اعترف قال ليهنأ للمسلمين علمهم، فقد دونوا تراجم قرابة 500,000 راوي قبل أن يعرف الناس التراجم. صوروا قيمة علمية عظيمة أن علماء المسلمين كتبوا تراجم لقرابة 500,000 راوي، فلان ولد في اليوم الفلاني وسمع من فلان ولم يسمع من فلان، عنده أحاديث كذا، قواعد معلومات قبل أن يعرف الناس قواعد معلومات. صوروا يا جماعة احنا في القرن الثاني الهجري، نحن في القرن الثاني الهجري، يعني الروم والفرس في يعني في ضلال وفي غيل، لا يعرفون مثل هذه العلوم التي اشتهرت عند العلماء المسلمين. فالعلماء كان لهم قصب السبق في هذه الأمور. بعد أن عرفنا أن السنة قد كتبت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ودونت في ديوان بأمر من عمر بن عبد العزيز، دونها ابن شهاب الزهري، ثم صنفت هذه السنة وجعلت في كتب ككتاب موطأ الإمام مالك وكتب السنة، سنن أبي داود، سنن الترمذي، النسائي، وابن ماجه، وهكذا المعاجم كمعاجم الطبراني، وهكذا المسانيد كمسند الإمام أحمد، وتطور التصنيف في السنة النبوية، وخرجت عندنا المستدركات والمستخرجات والأجزاء الحديثية، والحمد لله هذا التراث كله موجود عندكم في الكتب. لم تعن أمة من الأمم بنقل أقوال عظيمها كما عنيت الأمة الإسلامية بنقل أحاديث وأقوال وأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك الكفار يحسدوننا، نحن عندنا آلاف المجلدات في أقوال هذا الرجل الذي بعث فينا وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد أن عرفنا هذا الأمر ننطلق إلى شبه أولئك الطاعنين، لأن هؤلاء الذين يروجون الشبه على شبكات التواصل قد يأتونكم بأمور مشتبهة نوضحها ونبينها للناس حتى يتحصنوا من شبه أولئك عدنان إبراهيم وغيرهم الذين يريدون بث الشك في نفوس الناس حتى يتركوا السنة، وإذا تركوا السنة تلقفهم الشيطان وأخذ بنواصيهم وبأيديهم إلى مذهب الفوضوية والشهوانية والإلحاد والعياذ بالله. أول شبهة يلبس بها أولئك حول قضية كتابة السنة النبوية استدلالهم بحديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب عني شيئا فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث رواه الإمام مسلم، حديث مشهور، حديث أبي سعيد الخدري. وقبل أن نتكلم في هذه الشبهة نوضح لكم أن هؤلاء العقلانيين المستشرقين بعيدون كل البعد عن المنهجية العلمية وعن الموضوعية وعن البحث العلمي الرصين، يدعون ذلك لكن عند التحقيق لا تجدونه. هم يقولون مثلا أن هذه السنة ليست موثوقة ولا ثقة لنا فيها، وفي المقابل يستدلون بحديث من السنة على أن الأحاديث لم تكتب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا تناقض. فالأصل أن يأتوا بشيء آخر، فجاءوا بهذا الحديث قالوا: عندكم في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تدوين السنة وعن كتابتها، وقال: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، وهذا الحديث صحيح مسلم. نقول لهم: أنتم لا تؤمنون بالأحاديث أصلا، لماذا تستدلون بهذا الحديث؟ إذا فهذا أول رد، هذا تناقض. عدنان إبراهيم سمعته بأذني فوق منبره يقول: هناك أحاديث كثيرة جدا فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة أقواله وعن كتابة سنته. نقول له: أين هذه الأحاديث؟ هو حديث واحد صحيح مسلم، وسيأتي فهمه الصحيح. قوله عليه الصلاة والسلام: لا تكتب عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه، هذا الحديث هو حديث أبي سعيد الخدري، وهذا الحديث أصلا الإمام بخاري رجح أنه موقوف على أبي سعيد الخدري، أي هو من قول أبي سعيد وليس من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن إذا أتينا إلى درء التعارض نقدم الحديث المرفوع على الحديث الموقوف. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لأبي شاه، وقال لعبد الله بن عمرو: اكتب والذي نفسي بيده ما خرج منه إلا الحق. أفنترك الأحاديث المرفوعة الصريحة ونأخذ بحديث موقوف عن أبي سعيد الخدري؟ يعني العقل يقول نتبع الأحاديث الصحيحة المرفوعة. هذا الرد الأول. الرد الثاني أن نقول لهؤلاء: ما لكم لا تفهمون؟ ولماذا تفهمون فهما جزئيا لهذه الأحاديث؟ هل لا جمعتم بين هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري، والأحاديث الأخرى الآمرة والتي فيها الإذن بكتابة العلم وكتابة الأحاديث، والجمع بين الأدلة أولى من اطراح بعضها؟ قال أهل العلم الذين هم أهله أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة في أول الأمر حتى لا يتكر الصحابة على الكتابة ويترك الحفظ، وحتى لا يختلط القرآن بغيره من الحديث. فلما زالت هذه العلة أذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتابة. تصوروا الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي، والصحابة يكتبون القرآن، يكتبون السنة، فالرسول عليه الصلاة والسلام خشي أن يعني يختلط شيء من حديثه بالقرآن الكريم، هذا منزع، خشي كذلك أن يتكل الصحابة على الكتابة ويتركوا الحفظ، والحفظ هو الأصل، لذلك نهاهم عن كتابة شيء من السنة إلا كتابة القرآن الكريم. كذلك قال أهل العلم أن الصحابة كانوا يكتبون القرآن وشيء من الأخبار التي تفسر القرآن في صحيفة واحدة، فخشي أن يختلط هذا بهذا، من أجل هذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكتابة في أول الأمر، ثم أذن لأبي شاه ولعبد الله بن عامر ولغيره من الصحابة بالكتابة، وهذا أمر معروف. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. يعني في أول الإسلام ومظاهر الشرك كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، خشية النبي صلى الله عليه وسلم إن زار الناس القبور أن يتعلقوا بها مثلا وأن يقعوا فيما هو معهود عندهم من الشرك، فمنعهم من زيارة القبور. ثم لما ثبت الإسلام في قلوبهم وتعلم الناس وانتشر أمر التوحيد أذن لهم في زيارة القبور، قال فإنها تذكر بالآخرة. كذلك وقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فنجمع بين حديث أبي سعيد، نقول كما قال أهل العلم: هذا الحديث منسوخ، كان في أول الإسلام منهي أن يدون الإنسان شيئا سوى القرآن الكريم حتى يشتغل الصحابة بالقرآن ويحفظونه. فلما زالت العلة أذن الرسول صلى الله عليه وسلم بكتابة سنته، وهؤلاء يتمسكون بدليل ويتركون الأدلة الأخرى. قال لك: لا، الرسول نهى عن كتابة سنته وأقواله لأنه لم يرد أن تكون أقواله دينا. شوف المكر، نقول لهم تمام الحديث يبطل دعواكم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب عني شيئا فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد أن تكون أقواله حجة في الدين لما قال حدثوا عني ولا حرج. وهؤلاء لما يريدون الحديث يريدون طرفه الأول ولا يذكرون طرفه الثاني. لذلك احذروا، هؤلاء الأدعياء ينتقون ويجتزئون من الأحاديث ما يوافق أهواءهم. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بكتابة أو أمر بالتحديث عنه صلوات ربي وسلامه عليه. جواب آخر عن هذا الإشكال أن الصحابة رضي الله عنهم وهم أعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفهموا هذا الفهم. أن يقدموا فهمكم أنتم على فهم الصحابة؟ الصحابة دونوا وكتبوا. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم أراد منهم أن لا يكتبوا شيئا حتى يموتوا لما كتب الصحابة، وإلا كانوا من العاصرين. فلما رأينا الصحابة قد كتبوا فهمنا أن الكتابة كان منهي عنها في أول الإسلام ثم أذن فيها، وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على كتابة الأحاديث. قال القاضي عياض في كتاب إكمال المعلم: ثم وقع الاتفاق على جوازه لما جاء منه عليه الصلاة والسلام إذنه بالكتابة، ثم نقل هذا الإجماع بالتواتر العملي. من الأدلة كذلك أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاحتكام إلى السنة، أمرنا بأن نحتكم إلى أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر لا يتم إلا بتدوين السنة. فالحقيقة أن كتابة السنة النبوية هو استجابة إلى أمر الله. قال الله عز وجل: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. أمرت أمهات المؤمنين بذكر الآيات والحكمة التي تعلمناها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال الله تعالى: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وإلى الرسول. فكيف نرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديثه ليست بين أيدينا؟ لا يكون ذلك إلا بكتابة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما هذا الحديث وحديث صحيح لكن منسوخ عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان العمل به في أول الإسلام لمصلحة المحافظة على القرآن الكريم، ثم أذن في الكتابة وكتبت الأمة من القرن الأول أو من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا هذا. يعني الأمة الإسلامية كانت في ضلال 14 قرن، حتى جاء المستشرقون وعدنان إبراهيم وأضرابهم، فاكتشفوا أن الأمة كانت عاصية لربها وعاصية لمحمد صلى الله عليه وسلم حين كتبت الأحاديث وصنفت صحيح البخاري وصحيح مسلم. يقول هذا عاقل؟ بل الأمة هي على الصواب وهؤلاء هم الشذاذ الذين يريدون التشكيك في دين الإسلام. فهذا هو الحديث: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب شيئا فليمحه، كان في مرحلة معينة ثم أذن الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتابة، بل أمر بها، قال: أكتب لأبي شاه، وقال لعبد الله بن عمرو: أكتب الذي نفسي بيدي ما يخرج منه إلى الحق. وكان الصحابة حوله يكتبون، وهذا إقرار منه عليه الصلاة والسلام. فسقط استدلال القوم بهذا الحديث. ننبهكم أن القوم ليست عندهم أمانة علمية، بعض الأحيان يستدلون بأحاديث ضعيفة ويقول لك الحديث في صحيح مسلم، الذي صح في صحيح مسلم هو ما ذكرته لكم. هناك رواية أخرى أخرج القاضي عياض مثلا في كتابه الإلماع عن أبي سعيد الخدري قال: استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة فلم يأذن لنا. وفي حديث آخر في رواية أخرى: جاهدنا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لنا في الكتاب فأبى. يعني جاهدنا وبذلنا جهدا عظيما في أن يأذن لنا فلم يأذن، وكأن الأمر فيه تعظيم، وأن الكتابة هذه جريمة. أي لا رشيد صاحب كتاب صاحب البخاري نهاية الأسطورة نقل هذا الحديث وقال أخرجه المسلم في صحيحه وهو يكذب حتى يلبس على الناس. صحيح مسلم لا يوجد هذا الحديث: جاهدنا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لنا في الكتابة فلم يأذن لنا، هذا لا يوجد في صحيح مسلم. فانتبهوا، هؤلاء القوم يكذبون ويدلسون، يقول لك الحديث في صحيح مسلم هو غير موجود، ينبغي أن ترجع، لأن هؤلاء ليست عندهم أمانة علمية، ليس كأهل الحق وأهل السنة يقولون ما لهم وما عليهم. فالذي صح هو ما ذكرت لكم من حديث أبي سعيد الخدري، وأما الرواية الأخرى فهي ضعيفة. الرواية الأولى فيها سفيان بن وكيع شيخ الترمذي وهو شيخ ضعيف، أما الرواية الثانية فيها عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو كذلك ضعيف. فهذه الروايات لا تصح عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذه الشبهة الأولى، وهذا هو ردها. الشبهة الثانية ذكرها محمود أبو ريا وكررها واجترها عدنان إبراهيم كما سمعته في أحد خطبه، يقول أن الصحابي أو الخلفاء الراشدون منعوا من تدوين السنة. قال أبو بكر: منع من كتابة السنة وكتب شيئا من السنة ثم دعا بها وأحرقها. وقال كذلك عمر بن الخطاب: هم بجمع السنة وكتابتها فبات يتقلب شهرا ثم منع من كتابة السنة. هو يسب الصحابة، لكن لما يجد شيء أمر رواية جاءت عن الصحابة يتمسك بها، فتمسك بهذين الأثرين. الأثر الأول وما روي عن أبي بكر الصديق، قالت عائشة رضي الله عنها: جمع أبي الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما كانت 500 حديث فبات ليلته يتقلب كثيرا فغمني، فقلت: تتقلب لشكوى أو لشيء أو بلغك؟ فقال: أي بني هلم الأحاديث التي عندك، فجئت بها فدعا بنار فأحرقها. استدل بهذا الأثر على أن الصحابة ما كانوا يريدون كتابة السنة. نقول لهذا الرجل ولغيره، وهذا استدل به كثير من الناس: هل هذا الأثر صحيح عن النبي عمر رضي الله عنه؟ ليس بصحيح. فهم يستدلون بالضعيف ويتركون الصحيح. نحن نأتينا بأحاديث صحيح البخاري ومسلم، وهو يأتينا بآثار منقطعة لا تصح عنه عليه الصلاة والسلام. قال العلامة المعلمي في الأنوار الكاشفة: هذا الخبر ليس بصحيح. وقد قال فيه الذهبي رحمه الله في تذكرته: هذا حديث لا يصح. أرأيتم؟ يتركون الأحاديث الصحيحة ويتمسكون بالروايات المنقطعة التي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو صح هذا الأثر لكان دليلا عليهم، لأن أبا بكر الصديق جمع السنة ثم أحرقها. لو كان النهي عن تدوين السنة ثابت في ذهن أبي بكر الصديق لما جمعها ابتداء حتى يضطر إلى حرقها. وهذا يدل على أن القوم يهرفون بما لا يعرفون ويتمسكون بأدنى الشبه. فالأثر ضعيف والدلالة فيه ضعيفة، ويكفينا أن عمر رضي الله عنه أقر الصحابة، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه أقر الصحابة على الكتابة، وأخذ بالكتاب في الصدقات، كتاب أبي بكر الصديق في الصدقات موجود كذلك، وهذا يدل على بطلان ما نسب إلى هذا الصحابي الجليل. استدل أبو ريا كذلك بأثر روي عن عمر رضي الله عنه أنه أراد أن يكتب السنن فاستفتى الصحابة فأشاروا عليه أن يكتبها، فطفق عمر يستخير الله عز وجل أشهرا أو شهرا، ثم أصبح يوما وقد عزم فقال: إني كنت أريد أن أكتب السنن، وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فتركوها أو تركوا كتاب الله وأقبلوا عليها، والله لا أشوب كتاب الله بشيء. هذا أثر كذلك استدل به عدنان إبراهيم وغيره من المبطلين على أن السنة نهي عن كتابتها في الصدر الأول. نقول: أثبت العرش ثم أنقش، كما يقال، أي أثبت العرش، أثبت أن هذا الأثر صحيح أولا ثم نتكلم. هذا الخبر منقطع لأنه من رواية عروة بن الزبير عن عمر، وعروة بن الزبير لم يدرك عمر، فقد ولد في خلافة عثمان أي بعد موت عمر، فالحديث منقطع، والمنقطع من أقسام الضعيف ولا يحتج بمثل هذا الأثر. ثانيا، هم عمر رضي الله عنه بكتابة السنة هذا يدل أنه لم يفهم من نهي الرسول صلى الله عليه وسلم الدوام على ترك كتابة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فسقط الاستدلال بهذه الآثار على عدم حجية سنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وأنتم ترون أيها الأحبة أن القوم بعيدون كل البعد عن الموضوعية العلمية وعن المنهجية العلمية التي يحتكم إليها أهل العقول السليمة والباحثون، فالقوم يريدون أن يسقطوا وأن يثبتوا آراءهم ولو بالشبه والأقاويل، لكن يطرحونها في قالب قد لا يتفطن لها الرجل. لما يقوم عدنان إبراهيم يهرج فوق منبره ويتمايل هكذا وهكذا يقول: عمر نهى عن كتابة السنة، الرجل الشاب الذي يسمع إلى قوله وينسب هذا القول إلى كتاب من الكتب يقول لك: هذا الرجل جاء بأدلة، هو في الحقيقة يأتي بروايات لا زمام لها ولا خطام، لا يعرف هذه الروايات إلا أهل الاختصاص. لذلك نقول لإخواننا: لا تتأثروا ولا تسمعوا لأمثال هؤلاء، هؤلاء مجرد أناس يأخذون الشبه من كل فرقة ضالة يجمعونها ويطرحونها على أنها أشياء جديدة اكتشفوها، هم في الحقيقة يأتون بزبالة أفكار الفرق الضالة ويطرحونها في قوالب جديدة. فالأصل الإنسان أن لا يسمع لها، والأصل في الإنسان أن يكون على بينة من دينه. الذي نريده منكم أيها المؤمنون، أنتم غير مطالبين بمعرفة هذه التفاصيل العلمية، الشيء الواحد، الفكرة الواحدة التي تجعلها أنت يا عبد الله في ذهنك أن الأحاديث كتبت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، في عهد الصحابة والتابعين، وأن السنة حفظت بالكتابة والحفظ وبالحفظ في الصدر، وأن الصحابة كانوا مجمعين على كتابة السنة، وأنه لم ينهى الخلفاء الراشدون عن كتابة السنة، وأن الأمر مسلم بين القوم أجمعين. فبهذا نقضي على المشكلة من أساسها ونرد على شبه القوم. ننتقل إلى شبهة ثالثة، قالوا: تأخر كتابة السنة يطعن في مصداقيتها. فقد زعم أعداء السنن أن تأخير كتابة السنة وتدوينها يعني أنها كانت محل زيادة ونقصان وأخذ ورد في الزمن الأول. نقول: لا، لا يكون ذلك. أولا، عندنا ضمان من الله، وهذا الفرق بين المؤمن والكافر، عندنا ضمان من الله أنه لن يضيع من هذا الدين شيء. من قال السنة قد ضاع منها شيء كثير وضاع منها أشياء تحتاج إليها الأمة، فهذا اتهام للرب جل في علاه أنه ضيع دينه وما حفظه وما حفظ السنة التي هي بيان القرآن الكريم. إحنا عندنا ثقة في رب العالمين أنه أنزل إلينا دينا هو خير الأديان، وأنزلنا لنا كتابا هو الكتاب المهيمن على الكتب السابقة، وهذا الكتاب لا يحفظ إلا بحفظ الشيء الذي يبينه والسنة. فعندنا يقين أن الله عز وجل لا يضيع دينه وأن الأحاديث لا تضيع، لذلك قيض الله عز وجل لهذه الأمة من يحفظ عليها دينها، وهم أهل الحديث أصحاب الرحلة وأصحاب الحفظ والكتابة والسماع من الشيوخ الذين حفظ الله عز وجل بهم هذا الدين. ثانيا نقول لهؤلاء: السنة لا تضيع لو لم تكتب، السنة لا تحفظ بالكتابة، فحفظها قلنا حفظ صدر، والكتابة هي مجرد توثيق زائد فقط. وأنتم بطرحكم لهذه الشبهة تضحكون على عقول الناس، فحتى الشعر العربي نقل مشافهة ولم ينقل مكتوبا، وأنتم تستدلون بالشعر العربي على أنه حجة وهو منقول مشافهة، ونقل السنة هو أعظم توثيق توثيقا من نقل الشعر العربي، لأن الشعر العربي يأتي الشاعر كعب بن زهير امرؤ القيس يلقي قصيدة في مجمع عشرة من الناس يحفظون هذه القصيدة وينقلونها إلى أصحابهم وتلاميذهم، وهكذا تنقلت هذه القصائد حتى دونت واحتج بها الناس. لو جاء رجل يقول هذه القصيدة المعلقات ليست لأصحابها لضحك عليه الناس، فكيف بالسنة التي سمعها الجمع الكبير من الصحابة الآلاف سمعوا هذه الأحاديث ونقلوها مشافهة جيلا عن جيل حتى وصل التدوين الرسمي؟ أفيأتي إنسان يقول لك باللي هذه السنة ضاعت في ذلك في تلك المرحلة مرحلة الرواية الشفوية؟ لا تضيع أيها المسلم، كيف تضيع؟ الصحابة رضي الله عنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، يحفظون كلامه، يكررونه، كانوا يجتمعون معه، فإذا خرجوا تذاكروا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. حتى لو سلمنا وقلنا أن بعض الصحابة قد يخطئ، الصحابة كثر، ولو أخطأ صحابي لنبهه الصحابي الآخر، فكثرت من سمع الأحاديث تحيل وقوع الناس في ماذا؟ في الغلط والوهل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وقع ذلك. فمثلا يحدث أبو هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن عمر يستمع، فإذا وصل إلى موضع يقول ما سمعت من رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا وكذا. مثلا عبد الله بن عمر حدث بحديث أركان الإسلام، قال: وحج البيت وصوم رمضان، بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. وقال في آخره وحج البيت وصوم رمضان، فرد عليه القوم يعني أصحابه، قالوا: وصوم رمضان وحج البيت، يعني الحج البيت هو النخر. قال: لا، إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا هو سمعي. نستفيد من هذه الحادثة وحوادث أخرى أن الصحابة رضي الله عنهم اجتمعوا على سماع الأحاديث، فلو أخطأ أحدهم أو زاد أو أنقص عن خطأ الصحابة لا يكذبون، لا نبه على ذلك الصحابة. إذن الأمر محفوظ والسنة محفوظة بحفظ الله لها، وما هذه الشبه التي طرح أولئك القوم فليست بالشبه القوية، وإنما هي أمور واضحة، أو فإن الأمر في ذلك واضح بين، وهم في ذلك قد أتوا بأشياء ضعيفة لا تستحق أن يكثر الإنسان من الكلام عليها. كذلك من جهة أخرى المحدثون أيها الأحبة بذلوا جهودا مضنية في الحفاظ على السنة، فقد وضعوا قوانين صارمة لضبط الرواية الشفوية حتى يستخرجون أخطاء الرواة ويأمنون على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هؤلاء لا يعلمون أن المحدثين لا يقبلون من هب ودب يروي الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. مالك رحمه الله يقول: أدركت 70 من أهل هذا المسجد من أصحاب السواري ممن لو استسقوا أو استسقوا لسقوا بسببهم، لا أحدث عنهم، قالوا: لم يكونوا من أهل الإتقان، فكانوا يتخيرون ممن يأخذون الحديث هناك أقوام صالحون ولكنهم لا يستطيعون نقل الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، كان مالك لا يحدث عنهم، هم من الصلاح لكن ليسوا بأهل اختصاص. المحدثون وضعوا قواعد في الرواية، قالوا ينبغي لمن روى بالمعنى أن يكون فقيها، كانوا يقارنون بين المرويات، فإذا أخطأ راوي أو زاد أو نقص اكتشفوا خطأه، فمستحيل أن تضيع السنة أيها الأحبة. السنة لو نقلها واحد فقط قد يخطئ هذا الواحد، لكن نقلها الجماعة، والجماعة يستحيل أن يتواطؤوا على الخطأ وعلى الكذب، فسيكتشف الناس بتعدد الروايات. تصوروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجد المدينة يخطب ويتكلم، الصحابة كلهم حاضرون يحدث، ثم كل صحابي ينتشر ويذهب في مصر من الأمصار ويحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود يحدث في الكوفة، ابن عباس في مكة، أبو الدرداء في الشام، أبو هريرة في المدينة، كلهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. يعني لو أخطأ رجل أو تلامذة مثلا ابن مسعود في الكوفة سيتبين ذلك بجمع الأحاديث، لذلك العلماء لما يأتون لتصحيح حديث يجمعون طرق الحديث لأجمعها وأبتعها، فإذا وقع خطأ وخالف رام واحد مجموعة من الرواة قالوا هذه الرواية شادة لا نأخذ بها ونأخذ برواية الجماعة. إذن فطريقة المحدثين طريقة عظيمة في حفظ وتوثيق سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن القوانين الصارمة التي وضعها الصحابة أو وضعها المحدثون كانت مصفاتا لما قد يقع من الأخطاء في نقل حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبذلك نطمئن أيها الأحبة على سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ونقول بملء الفم كتبت السنة وحفظت في الصدور وحفظت في السطور، وثقت بطريقة لم يوثق بها كتاب على وجه الأرض إلا القرآن الكريم. إذا كنا لا نستطيع أن نثق في نقل السنة بهذا النقل فبطل وبطلت الثقة في جميع الكتب التي يعتمدها الكفار. الكفار اليوم وهؤلاء العقلانيون يقول لك السنة فيها شك والكتب فيها شك، يا سيدي لا بأس، وكتبكم أنتم التي تعتمدون عليها هل وثقت بنفس الطريقة؟ هل تأخذون من كتب أرسطو وأفلاطون؟ هل وثقت بالسند والسماع كما وثقت كتبنا؟ لا. كتب التاريخ التي تأخذون منها هل وثقت كما وثقت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا بطل علمكم. إذا كانت السنة وما بذل فيها من الجهود ليست محلا للثقة فالكتب الأخرى من باب أولى. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن جميع العلوم ساقطة، لأن مبنى هذه العلوم على هذه الكتب، فجميع العلوم ساقطة حاشا وكلا. فقد حفظ الله عز وجل سنة حبيبه المصطفى عليه الصلاة والسلام، واتخذها الناس دينا من عهده عليه الصلاة والسلام إلى يوم الناس هذا، وستبقى السنة شقيقة للقرآن حتى يرث الله الأرض ومن عليها. بقي معنا عنصر أخير في قضية تدوين السنة النبوية وكتابتها، هذا العنصر يتعلق بموقف الشيعة الروافض من كتابة السنة النبوية وتدوينها. قد عودنا الروافض على الكذب، فدينهم الكذب، لذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول أقبلوا الحديث من الجميع إلا من الرافضة أو من الخطابية، وهي فرقة من فرق الرافضة، فإنهم يستحلون الكذب. الرافضة هم أعداء السنة كما تعلمون، فعندهم موقف مجانب لموقف أهل السنة من كتابة الأحاديث. قلنا لكم في الدرس الماضي أن الشيعة لهم مصادرهم الخاصة بهم فيما يرمونه من مرويات، عندهم الكافي للكليني أبي عبد الله الكليني، عندهم من لا يحضره الفقيه كتاب اسمه من لا يحضره الفقيه لابن بابويه القمي، وعندهم الاستبصار والتهذيب للطبرسي. هذه الأصول الأربعة التي يقال أنها أصح الكتب عند الرافضة، ويقولون أن هذه الكتب هي خلاصة 400 كتاب و400 مصدر من مصادر الأخبار، والتي جمعت من أقوال أئمة أهل البيت كأبي عبد الله جعفر الصادق وغيرهم من الأئمة الاثنى عشرية. الرافضة دينهم دين جديد، لذلك يحاولون دائما أن يتخذوا موقفا يؤيد نحلتهم، ففي هذه القضية اتخذوا موقفا عجيبا غريبا يضحك منه العقلاء. الرافضة عندهم عقدة، عقدة الولاية، عقدة الخلافة، عندهم القضية والمشكل الكبير كيفاش ادعى أبو بكر الصديق الخلافة، فكل شيء مربوط بهذا الأمر. مثل اليهود عندهم عقدة الهولوكوست، كل شيء مربوط بالهولوكوست والمحرقة اليهودية. كذلك هؤلاء قالوا السنة دونت كلها وكتبت بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم في عهده وفي حياته، كلش مكتوب. نحن نقول لا، كتبت السنة بعضها كتب والبعض والأكثر حفظ حفظ صدر، وهذا هو المعقول. قالوا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم أملى على علي بن أبي طالب أقواله وأحاديثه وحكمه فكتبها علي بن أبي طالب بيده، وكانت هذه الكتب محفوظة حتى جاء أبو بكر الصديق فهو الذي أحرق هذه الكتب، لأن فيها فضائل أهل البيت ولأن فيها الأحاديث الدالة على أولويتهم بالخلافة ولأن فيها الأمور المتعلقة بأهل البيت، فقام أبو بكر وعمر بحرق هذه الأحاديث ومنع التدوين. والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر عليا بالتدوين، فكتب علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نأتيكم بهذا الأمر من مصادرهم. قالوا هناك كتاب اسمه كتاب علي، وعندهم كتاب فاطمة، هذا مش كتاب واحد، كتاب يعني كتب. قالوا كتاب علي حوى علوم الأولين والآخرين، فيه كل شيء، من أين لكم هذا الكتاب؟ جاء في كتاب الكليني الذي هو بمثابة صحيح البخاري عندنا، قال لما سئل أبو عبد الله جعفر الصادق عن الصحيفة الجامعة وهي كتاب علي، قالوا هي صحيفة طولها 70 ذراعا بذراع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن فلق فيه أي من كلامه وخط علي بيمينه فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج الناس إليه. طول هذه الصحيفة 70 ذراع، الذراع تقريبا 43 سنتيمتر، يعني هذا الصحيفة التي كتبت فيها الأحاديث فيها تقريبا 35 متر. منين يجيبوا هذه الصحيفة؟ إذا كان القرآن الكريم ما لقاوش وين يكتبوه، يكتبوه على جريد النخل وعلى اللخاف وعلى العظم، ويروح يكتبوا هذه الأحاديث في صحيفة فيها هذا الطول 70 ذراع بذراع الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك صدق شيخ الإسلام حين قاعدة في كتاب منهاج السنة، قال الرافضة هم أجهل الناس، هم أكذب الناس في المنقولات وأجهل الناس في المعقولات. ابتلاهم ربي لما طعنوا في الصحابة، ابتلاهم رب العالمين بأنهم أجهل الناس في المعقولات، يعني يتكلمون بأشياء لا يعقلها عقل الإنسان، وأكذب الناس في المنقولات. وأنتم ترون كذبوا على أبي عبد الله جعفر الصادق حين رووا على لسانه هذا الكلام فهو أمر مكذوب، وثاني شيء أن هذا المعنى لا يستطيع ولا يقره العقل. وين هي الصحيفة هذه اللي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لطولها 70 ذراع والقرآن الكريم ما لقوا يكتبوه؟ إذا شيء لا يقبله العقل. لذلك الرافضة دينهم غاية في الكذب وفي القبح وفي مخالفة ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك لو تأخذون هذا الكتاب، كتاب الكافي للكليني، وتقرؤون ما هو موجود فيه، يعني تتعجبون أشياء عجيبة غريبة، يعني تجزم أن دين هؤلاء دين ضلال ليس بدين محمد عليه الصلاة والسلام. تجدون في كتبهم مثلا أن الله عز وجل أقسم أنه يغفر لمن غفر لهم الأئمة وإن عصى الله سبحانه وتعالى، لا يقره عقل. والقوم إنما يعني نشروا هذا المذهب بتمكين وبأموال، وإلا فهذا الدين دين الرافضة لا يقبله عقل. خلاصة القول أن مذهبهم في كتابة الحديث أن علي رضي الله عنه كتب الأحاديث كلها فيها كل حلال وحرام، والذي أحرقها هم الصحابة الكرام كأبي بكر وعمر لما منعوا التدوين وأحرقوا هذه الأشياء، وهذه أكذوبة ومظلومية يتباكون عليها. وإلا قلنا لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم كتب هذه الأحاديث، يعني كتب علي وهو أملاه عليه، أفيضيع دين الله سبحانه وتعالى؟ لا يضيع. إذا كان فيها كل حلال وحرام، هل يضيع الحلال والحرام والأمة مطالبة باتباع الحلال وترك الحرام؟ هذا لا يعقله عاقل. لذلك هؤلاء القوم لا نشك في ضلالهم، وأنهم خنجر مسموم في ظهر الأمة الإسلامية. يجب أن يحذر الشباب من هذه الدعوات، وأن يطمئنوا أن مذهب أهل السنة والجماعة هو أعدل المذاهب، وأن أهل السنة في أهل الملل كأهل الإسلام بين الأديان الأخرى، وأن السنة هي سفينة نوح عليه السلام كما قال الإمام مالك: من ركبها فقد نجا، ومن تخلف عنها فقد غرق. فهذا هو خلاصة القول في قول الرافضة. وزادوا على ذلك قالوا: بعد أن منع التدوين أبو بكر وعمر وفي عصر بني أمية، هنا التقوا مع المستشرقين، قالوا خلفاء بني أمية هم الذين كتبوا الأحاديث التي فيها ما يساعدهم ويثبت ملكهم ونحوها من الأمور، كما قال المستشرقون أعداء الإسلام. نقول: هل يكتب الزهري لبني أمية وهو الرجل الدين الصيت؟ لا يكتب، إن العلماء لا يطيعون أمراءهم في تحريم ما أحل الله ولا تحريم ما حرم الله. فرضا أنه كتب لأمراء بني أمية، أفيسكت التابعون، أفيسكت العلماء الآخرون عن كتابة أحاديث لا زمام لها ولا خطام؟ الله لا يسكتون، والله لا يسكتون، بل يبينون. وهذه الميزة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه منتشر في الأمصار، لا يستطيع أحد أن يكذب. لو قام رجل وكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم لا صاح به العلماء وقالوا: هذا الحديث لم يرد عنه عليه الصلاة والسلام، وهو من أكاذيب المرجفين الذين يكذبون على رسول رب العالمين. وهنا ننتهي من تأصيل وتفصيل هذه القضية، وأتمنى أن أكون قد وفقت لتقريب هذه القضية، أنها قضية علمية تحتاج إلى تركيز، لكن أريد من الناس أن يأخذوا خلاصات هذه الأمور. قلت لكم في بداية الدرس: لولا أن الأمر يستدعي الكلام في هذه المسألة لما أتعبناكم بطرح هذه المسألة العلمية، لأن هذا الأصل في المسألة أن تطرح في الجامعات وفي المعاهد. لكن لما كان أعداء الإسلام يطرحون هذه الشبه عبر شبكات التواصل وعبر فيديوهات يلبسون بها على الناس، وجب علينا كذلك أن نكون الند للند ونبين الناس. الحمد لله أنتم اليوم حضرتم، ومن حضر ومن سمع معنا على المباشر كذلك كونتم فكرة، وهذا هو المطلوب. إحنا نطلب منكم الإنسان أن يفهم كل شيء تكلمنا عنه الآن، تاريخ تدوين السنة، لا، نريد من إخواننا أن يخرجوا بخلاصة، وأن السنة حفظت وكتبت، وأن جميع الأدلة التي جاء بها المناوئون التي تدل على أن السنة ليست بموثوقة هي أدلة ضعيفة لا تقوى في ميزان البحث العلمي، وأن السنة النبوية تراث عظيم لا يضاهيه تراث عند أولئك الكفار، حسدون على سنتنا، حسدون على تراثنا، لذلك دائما يحاولون إسقاطه، وهم الذين أتوا بأشياء لا زمام لها ولا خطام. فتمسكوا أيها الأحبة، تمسكوا بسنة نبيكم عليه الصلاة والسلام، فإنها والله الحق، فإنها والله مما حفظ الله سبحانه جل في علاه. لا يشككم أحد في صحيح البخاري ولا مسلم، لا تشكوا في هذه الأحاديث، لأن هذه الأحاديث قد نقلت وبين أمرها ووصلتنا صافية نقية والناس يعملون بها من أول الزمن أو من الزمن الأول إلى يوم الناس هذا. أفيأتي أناس من وراء البحار يشككوننا في هذه الأحاديث؟ يعني هل يكون معهم الحق ومع علماء الإسلام أصحاب الزهد وأصحاب العلم وهؤلاء يكونوا على باطل وتكون أنت على حق كما قال عبد الله بن مسعود؟ إما أن تكون على ملة أهل من ملة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أو ملة أهل من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. فإما أن يكون عدنان إبراهيم محمد شحرور وعلي منصور الكيالي وعدنان الرفاعي وأضرابهم على حق وتكون الأمة كلها على باطل، وإما أن تكون الأمة هي على الحق وهؤلاء الشغاب وهؤلاء أذناب الاستعمار وعملاء الاستعمار هم الذين على ضلال. لا نشك أبدا أيها المسلمون أن الطاعنين في الصحيحين وفي السنة هم أهل الفساد، فمن أراد النجاة فليتمسك بما كان عليه الأولون. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا على دينه وأن يوفقنا لما فيه خيرنا وصلاحنا. موعدنا إن شاء الله السبت القادم مع المحاضرة التي بعد هذه، وهي حول الوضع في الحديث النبوي، يعني الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم هل وقع في العصور المتقدمة وكيف كانت جهود العلماء في مقاومة هذا الكذب. نتعرف عن ذلك كله في الدرس القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.